المجلد العاشر صفحة 45 يقول شيخ الإسلام رحمه الله، أقرأ كلامه بسرعة، يقول: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها، وهذا هو الموجب المقصود هنا، يعني لما قال والذنوب يزول موجبها، فالموجب هو ماذا؟ العقوبة، لأن الذنب يوجب ماذا؟ العقوبة. إذا انتقلوا كلام شيخ الإسلام يعني يفسر بعضه بعضا. يقول: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب. إذا هناك عشرة أسباب وأشياء تمحى بها السيئات وتندفع بها عقوبة ماذا؟ الذنوب. أولها أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا هذا هو السبب الأول، اللي هو ماذا؟ التوبة والندم على يعني فعل المعصية. قال: أو يستغفر فيغفر له. إذا الشيء الثاني هو ماذا؟ الاستغفار. قد يقول الإنسان يستغفر، أليس الاستغفار؟ نقول: ليس ذلك. قد يفعل الإنسان الذنب ولا يتوب منه، يعني لا يشعر في نفسه بماذا؟ بندم. لا يشعر في نفسه بندم لكونه عرف ذلك الذنب، ولا يعزم ايضا بقلبه على ان لا يرجع الى الذنب في المستقبل مره ثانيه. اذا فلا يكون تائبا، ولكن مع ذلك يسال الله تعالى ويدعوه ان يغفر له. كان يقول: يا ربي انا ما قدرتش نتوب، هذا الذنب يعني راح حسيتي، ولكن ادعوك واسالك ان تغفر لي هذا الذنب ولو من غير توبه منك. فالانسان قد يستغفر الله ويدعو الله تعالى، والله جل وعلا قد يغفر له من غير توبه، ولكن هذا كما سياتي يعني فيه تفصيل، لعله ياتي يعني بعض الصيد الواصل. اذا هذا الثاني اللي هو ماذا؟ الاستغفار. قال: او يعمل حسنات تنفوها. اذا فعل الحسنه ينفو ماذا؟ السيئه. قال: فان الحسنات يذهبن السيئات. رابعا قال السبب الرابع: او يدعو له اخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا. يعني دعاء الغير لك هذا ينفعك ويمحى بسببه الذنب عنك، يعني دعاء الغير، دعاء الصالح لك. قال خامسا: او يهدون له من ثواب اعمالهم ما ينفعه الله به. طبعا ثواب اهداء ثواب، اهداء ثواب الاعمال، طبعا هذا فيه تفصيل، ليس كل عمل يعني يمكن ان يهدى ثوابه لميت، يعني هناك بعض الاشياء يعني جاءت الشريعه بجواز الاهداء فيها. فمثلا يمكن ان تتصدق بصدقه بنيه ان يصل اجرها لميت، وهذا من باب ماذا؟ اهداء الثواب له وهو ينفعه. المهم ان يعني هذا الاهداء قد ينفع في بعض الاحيان. قال سادسا: او يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اذا شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام هذا يمحى ايضا به ماذا؟ الذنب. سابعا قال: او يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه. يعني الانسان يعني المصائب التي يبتلى بها من مشاكل ومرض وغير ذلك هذه تكفر الذنوب، تكفر الذنوب كما سياتي. قال ثمنا: او يبتليه في البرزخ بالصعقه. يعني احيانا المؤمن قد يمحى عنه ذنب لبلاء اصابه وهو في القبر، يعني اصابه في القبر نوع من البلاء والعذاب، فيكون ذلك البلاء والعذاب الذي حصل في القبر مكفرا لذنبه وسيئته. قال تسعا: او يبتليه في عرصات القيامه من اهوالها بما يكفر عنه. احيانا البلاء يخش القبر ولكن يكون في عرصات يوم القيامه في الحساب ونحو ذلك. قال عاشرا، يعني السبب العاشر ما هو؟ قال: او يرحمه ارحم الراحمين. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. يقول شيخ الاسلام: فمن اخطاته هذه العشره فلا يلومن الا نفسه.